يخبر الله عز وجل فيها بأن من عقيدة الولاء والبراء أن تحب في الله وأن تبغض في الله، أن تحب الله ودينه ورسوله والمؤمنين وعباده الموحدين، وأن تبغض وأن تعادي أعداء الله ودينه ورسوله من عموم الكفار والمشركين. هذا هو الواجب على المسلم، أنه يحذر من مودة ومحبة وموالاة أعداء الله ودينه ورسوله، وأنه إنما يوالي المؤمنين الموحدين وأحذر من موالاة الكفار والمنافقين، فإن هذا لا يحبه الله ولا يرضى به وينهى عنه عباده. فالله عز وجل يريد من المسلم أن يتبرأ من الكفار وأن يعاديهم وأن يبغضهم وألا يتشبه بهم في عبادة أو عقيدة أو عادة خاصة بهم أو خلق دنيء، وأن يعمل بدينه وأن يعتز بدينه. هذا هو المطلوب من المسلم، أن يحذر من الاغترار بهم وأن يحذر من مودتهم ومحبتهم وأن يحذر من البقاء في بلادهم مع عدم قدرته على إقامة الدين وإظهاره، وأن يحذر من احترابهم وتبجيلهم وإظهار الحفاوة والإشادة بما هم عليه، فيمدحهم على أمانتهم ويمدحهم على نظافتهم ويمدحهم على دقتهم ويمدحهم على خبرتهم ويمدحهم على صناعاتهم واختراعاتهم، مع الغفلة عن العقائد الفاسدة والطريق المعوج الذي عليه هؤلاء الكفار. ترى كثيرا من المسلمين من يكثر من الإشادة والمدح والثناء والإجلال والتعظيم لهذه الأمور التي عليها الكفار، مع الغفلة بأنهم شر الدواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وهكذا يحذر من أن يتكلم بلغتهم لغير ما حاجة، أو أن يتسمى بأسمائهم، أو أن يتخذهم بطانة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وأن يحذر من مناصرتهم والذب عنهم، فالله يقول من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والواجب أنه يوالي المؤمنين بالمحبة والنصرة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهكذا ينصرهم عند الحاجة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وأنه لا يحبهم أبدا بل يبغضهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، لكن يحب المؤمنين ويحزن لأحزانهم ويفرح لأفراحهم ويتألم لأمراضهم وجراحهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأنه يبجلهم ويحترمهم، وأن يحذر من السخرية بهم أو احتقارهم وازدرائهم، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأنه يحرص على البقاء في بلادهم بلاد المسلمين مع المسلمين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهكذا المؤمن بالنسبة لإخوانه المؤمنين، وهكذا المؤمن مع أعداء الله ودينه. فالحاصل أن المودة والمحبة لأعداء الله ودينه هذه من خصال المشركين. والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فليحذر المسلم من ذلك، فإن هذا قد يسلبه أصل الإيمان أو يأخذ عليه كمال الإيمان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.